فأنتم فيه سواء

حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ومن آياته أن يرسل البيت.